أو بعد غد أو اليوم الرابع حينما ينزل من منى إلى مكة بنهاية يوم 13 أفاض صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وبهذا الإفاضة يكون حل له كل شيء حتى النساء، يعني بقي عليه المبيت بمنى ليالي التشريق ليلتين أو ثلاث، وبقي عليه رمي الجمار، وبقي عليه طواف الوداع، كل هذه ما تمنع التحلل، فهو تحلل صلى الله عليه وسلم التحلل الكامل يوم العيد عليه الصلاة والسلام. فيستحب أن يبادر بطواف الإفاضة يوم العيد لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ركن من أركان الحج، ولأن المرأة لا يدري ما يعرض له، قد يتمكن يوم العيد من الطواف ولا يتمكن بعد ذلك، قد يباغته الأجل فلا يتمكن من تكميل حجه، يحال بينه وبين تكميل الحج. فالأولى أن المسلم إذا حان له وقت شيء أن يبادر فيه، ورغبة في إتمام هذه العبادة، كذلك ما تقدم لنا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها أو على أول وقتها. فالمسلم إذا حان له وقت العبادة أن يبادر، كذلك إذا تمكن من أداء رمضان في وقته أفضل من كونه يؤخره، حتى لو كان في حال سفر أو مرض فاستطاع أن يصوم فهو أفضل من أن يؤخره إلى ما بعد هذا، لأنه لا يدري هل يتمكن من أدائه أو لا. فإذا حان للمسلم وقت عبادة فالأفضل أن يبادر، كذلك إذا كان في حال سفر وحان وقت الصلاة وسيان عليه صلى أول الوقت أو أوسطها أو آخره، فالأفضل أن يصلي في أول الوقت، بخلاف ما إذا كان أرفق به التأخير فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر. إذا كان له مصلحة في التأخير من أجل الراحة والاستقرار، أو من أجل مثلا وجود الماء، أو من أجل أن يجد مسجدا فيه جماعة يصلي معهم أو نحو ذلك، أخر لهذه الأسباب أو غيرها فلا بأس. لكن إذا كان سيان عنده مستوين الأمر عنده يصلي مثلا الظهر الساعة 12:30 مثلا أو يصليها الساعة 5، فكونه يبادر بها الساعة 12:30 ويجمع معها العصر إذا كان مسافر فهو أولى من تأخيرها إلى الساعة 5 مثلا، مع أنه في الساعة 5 هو وقتها لا بأس، وقت الظهر مع العصر جمع تأخير. ولذا قلنا إنه يستحب للمرء إذا حان وقت العبادة أن يبادر ولا يؤخر إلا لمصلحة. نعم. وإن أفاض قبل الرمي حل التقصير الأول ووقف الثاني على الرمي، فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه. وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم، أما من لم يسعى فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويقف التحلل الثاني على السعي. السعي ركن من أركان الحج كالطواف. شخص من مزدلفة على منى ولم يرمي الجمرة وتوجه إلى مكة، هل له أن يطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمار؟ نعم له ذلك ولا حرج عليه. فإذا رمى طاف طواف الإفاضة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء. ماذا بقي عليه؟ بقي عليه الرمي، وبقي عليه السعي إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. فإذا عاد إلى منى ورمى وكان سعى بعد الطواف حل له كل شيء حتى النساء. فعمل يبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، والتحلل الكامل يبيح له كل شيء حتى النساء. طاف طواف الإفاضة وحلق، حل له كل شيء إلا النساء. طاف طواف الإفاضة وسعى وحلق، حل له كل شيء إلا النساء. طاف طواف الإفاضة وحلق وسعى ورمى جمرة العقبة، حل له كل شيء حتى النساء. نعم. قال أصحابنا والسعي ركن من أركان الحج كذلك، مثل الطواف، وهو بالنسبة للمفرد والقارن له وقتان، بعد طواف القدوم وبعد طواف الإفاضة. المتمتع وقت السعي عنده بعد طواف الإفاضة. نعم. قال أصحابنا يحصل التحلل الأول بإثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا إن الحلق نسك، وإن قلنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثاني. انظر الفرق بعبارات المؤلف رحمه الله تعالى. قال أصحابنا، ما نسب هذا لنفسه، لأنه تقدم لنا قوله إن التحلل الأول يحصل قبل الحلق أو التقصير، الأولى إن يحصل بالرمي فقط. هنا أسند القول إلى أصحاب رحمهم الله، قال أصحابنا يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، وهما الثلاثة ما هي؟ الرمي والحلق والتقصير والطواف البيت. إذا فعل اثنين من ثلاثة بدون ترتيب أو بترتيب سيان، الترتيب الرمي الحلق الطواف، بدون ترتيب الطواف الحلق الرمي سيان من حيث التحلل الأول، إلا أن الترتيب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. شخص من مزدلفة إلى مكة يقول كيف يحصل لي التحلل الأول، أريد أن أتحلل من ملابس الإحرام، نقول لا حرج عليك، طف بالبيت واحلق أو قصر وتتحلل من كل شيء إلا النساء لا تحل لك. فطاف بالبيت وحلق أو قصر يلبس ملابسه ويسعى بملابسه العادية، ثم يخرج إلى منى ويرمي جمرة العقبة، حل له كل شيء حتى النساء. المؤلف رحمه الله يرى كما تقدم أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو بالطواف فقط، رجح على أنه يحصل بواحد ولا يلزم الثاني معه. نعم. فصل. قال أحمد في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده، ثم يطوف للزيارة بعدهما، وهكذا القارن والمفرد إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم. فإذا دخلاها للإفاضة بدأ بطواف القدوم وسعيا بعده ثم طافا للزيارة، لأن طواف القدوم مشروع فلا يسقط بتعيين طواف الزيارة، إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، واحتج أحمد بقول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. متفق عليه. نعم. ولم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع، لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى إلا طوافا واحدا، ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين، ولأن عائشة رضي الله عنها لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمرة، ولم تكن طافت له قبل ذلك، ولأن طواف القدوم تحية المسجد، فسقط بتعيين الفرض كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة. هنا كذلك يتبين فيه نقله رحمه الله كلام أهل العلم، وإن كان لا يرى ذلك. يقول فصل: قال أحمد: في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم. ينقل لنا رحمه الله كلام ورأي الإمام أحمد. يقول إن الإمام أحمد يقول: إذا دخل المتمتع إلى مكة يوم العيد ماذا يعمل؟ قال إن الإمام أحمد يقول: يطوف طواف قدوم أول، لأنه عبارة قدم إلى مكة، كان خرج إلى الحل إلى عرفات، ثم دخل إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم جاء إلى مكة، فيشرع في حقه طواف قدوم، ثم يسعى بعد طواف القدوم، ثم يعود ويطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة. يقول المؤلف رحمه الله: ولم يظهر لي هذا توجهه، لأن طواف القدوم سنة في حق من ليس عليه واجب، أما من عليه واجب فنقول يبدأ بالواجب لأنه لا يدري ما يعرض له. كيف نقول له طف طواف سنة ثم اسعى ثم ارجع وطف طواف الفرض؟ وإنما أقول له طف طواف الفرض واسعى بعده. وطواف القدوم يدخل ضمن طواف الإفاضة مثل تحية المسجد بالنسبة لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. هذا دخل قبل إقامة الصلاة، نقول يشرع له أن يصلي تحية المسجد ركعتين. الآخر دخل بعد ما أقيمت الصلاة، نقول يلزمك أن تدخل مع الإمام، ما يجوز لك أن تنفرد وتصلي. أين تحية المسجد بالنسبة له؟ دخلت ضمن الفريضة. فكذلك هذا الذي دخل ليطوف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة ويدخل طواف القدوم ضمن طواف الإفاضة. وهذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله في قوله: ولم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع. وهم مشروع في حقهم، حقهم أن يطوفوا طواف الإفاضة، لا يبدأوا بالنفل، وقد وجب عليهم الفرض وحان وقته، يؤدوا الفرض. نعم. فصل: يوم الحج الأكبر يوم النحر، لما تقدم من حديث ابن عمر، سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه، فإنه يفعل فيه ستة أشياء: الوقوف في المشعر الحرام، ثم الإفاضة منه إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. هذا في يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. ولما سمي بهذا الاسم؟ سمي به والله أعلم لكثرة الأعمال فيه، لأن جل أعمال الحج تجتمع في هذا اليوم العظيم، أكثرها يجتمع في هذا اليوم العظيم، فسمي يوم الحج الأكبر. فإنه يفعل فيه ستة أشياء: أولها الوقوف في المشعر الحرام، متى؟ بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا من عمل يوم العيد، الوقوف في المشعر الحرام والدعاء. ثم الإفاضة منه إلى منى، التوجه إلى منى، هذا نسك. ثم رمي الجمرة، جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعي. كل هذه الأعمال في هذا اليوم. يوم عرفة يوم عظيم، لكن ما فيه إلا الوقوف بعرفة فقط. يوم الحادي عشر من أيام التشريق ومن الأيام الفاضلة، لكن ما فيه إلا رمي الجمار، وهو يوم القر، الناس يستقرون يستريحون في منى، ما عندهم إلا رمي الجمار بعد الظهر. أما يوم العيد فتجتمع فيه أعمال جليلة وكثيرة ومن أماكن متعددة، من المشعر الحرام إلى منى إلى البيت الحرام، تنقلات وأعمال كلها تجتمع في هذا اليوم، فلهذا سمي يوم الحج الأكبر. سماه الله جل وعلا في كتابه العزيز، ومحمد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. نعم. والسنة ترتيبها هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في حديث جابر وغيره. والسنة ترتيبها هكذا، يعني كما سردها الستة الأشياء. السنة ترتيبها أولا الدعاء في المشعر الحرام، ثم الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى، هذا أفضل من أن يفيض إلى مكة، يفيض إلى منى، ثم يرمي الجمار، ثم ينحر إن كان عنده هدي أو عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى إن كان عليه ساعي، هذا هو أفضل الترتيب. فإن قدم شيئا على شيء فلا حرج والحمد لله. من المشعر الحرام أفاض إلى مكة وطاف وسعى، لا حرج. من المشعر الحرام أفاض إلى منى ولم يرمي، حلق، حلق وذهب إلى مكة ليطوف ولم يرمي، لا حرج. من المشعر الحرام أفاض إلى منى وحلق وجلس في منى، وبعد الظهر توجه إلى مكة وطاف وسعى، ثم رجع بعد العصر إلى منى ورمى جبرة العقبة، لا حرج والحمد لله. إنما الأفضل أن يرتبها، فإن لم يرتب فلا حرج في تقديم شيء على شيء يوم النحر، وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده، لأن الأعمال متعددة. ويجهل كثير من الناس ترتيبها، يرى أناسا يطوفون مثلا فطاف مثلهم، رأى ناسا يسعون فسعى معهم، رأى أناسا ينحرون فنحر قبل أن يرمي وقبل أن يحلق ويقصر، ما يدري، مثلا نحر معهم، رمى معهم، سعى، وهكذا، فلا حرج والحمد لله، نظرا لتعدد هذه الأعمال، فالله جل وعلا لطف بعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فأباح لهم أن يأتوا بالعمل مقدما أو مؤخرا. نعم. فإن قدم شيئا قبل شيء جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج، متفق عليه. فإن فعل ذلك عالما ذاكرا ففيه روايتان، إحداهما لا شيء عليه للخبر، والثانية عليه دم، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال فرق بين العالم والجاهل، الجاهل لا حرج عليه قدم أو أخر لمن طوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إنسان يعلم لكنه ما طبق علمه، فمثل هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد قال يلزمه هدي إذا لم يرتب، لأنه يستطيع أن يرتب لكن من باب التساهل، ما رتب فعليه هدي. والرواية الأخرى أنه ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين عالم وجاهل بالترتيب، كل من سأله عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. نعم. ولأن الحلق كان محرما قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا بالرمي. نعم. بركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل لو أصاب الرجل امرأته قبل التحلل الثاني فماذا يجب عليه؟ إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد حجه، وإذا جامع زوجته بعد التحلل الأول فحجه صحيح وعليه هدي. وأما إذا كان قبل التحلل الأول فيفسد الحج ويجب عليه المضي فيه، ويجب عليه أن ينحر بدنه، ويجب عليه أن يقضي الحج من قابل، يعني من السنة القادمة، فيعايا بها. فيقال رجل وجب عليه نفقة امرأة أجنبية منه في عصمة رجل آخر، من هو؟ زوج المرأة الذي جامعها في الحج قبل التحلل الأول ثم طلقها فيجب عليه نفقة حجها من العام القادم ولو كانت في عصمة زوج آخر. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فالحج لا يفسد، وعليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: رجل قدم من بلاده للحج متمتعا، وبعد أن انتهى من أعمال العمرة وتحلل نام ولم يستيقظ من نومه إلا الصباح يوم النحر، فهل عليه شيء؟ إذا نام عن يوم عرفة في مكة فاته الحج، ما حج هذه السنة ولا يلزمه شيء، لأنه ما أحرم إلى الآن، لأنه يقول إنه متمتع انتهى من أعمال العمرة وتحلل ثم نام في اليوم الثامن مثلا أو في اليوم في صبيحة اليوم التاسع، نام في مكة ولم يستيقظ إلا من الغد من يوم صبيحة يوم النحر، فاته الحج بفوات عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. ولا يلزمه شيء، لا هدي ولا غيره، وإنما فاته الحج يحج من قابل إن شاء الله. وين كتابك يا عبد الله؟ اكتب الكتب حدا أحد. عطى عبد الهادي اللي لقاه في الكتاب يعطينا اياه، اللي يسأل عن الضمير. يقول السائل: أنا من أهل مكة، وإذا أردت أن أعتمر ألبس الإحرام من بيتي أو من مسجد التنعيم؟ إذا أراد المقيم بمكة عمل عمرة، يقول السائل: هل يلبس ملابس الإحرام من بيته ويخرج إلى الحل، أم لا بد أن يلبسها من الحل أو من مسجد التنعيم؟ الجواب: لبس ملابس الإحرام من أي مكان شاء لا حرج، لكن لا يعقد النية ولا ينوي الحج العمرة إلا من الحل، والحل سيان: من التنعيم أو من الشرايع أو من عرفة أو من أي طريق من الطرق التي تخرج من مكة، ليست العمرة خاصة بالتنعيم، وإنما العمرة تكون من الحل، يعني من خارج حدود الحرم. فلبس ملابس الإحرام في بيته مثلا واغتسل وتهيأ وخرج إلى عرفات وقال لبيك عمرة مثلا، صح له ذلك. أو خرج لملابسه العادية إلى عرفات أو غيرها، ثم تجرد من ملابسه ولبس ملابس الإحرام وعقد نية العمرة فلا بأس. المهم أن يكون عقد النية من الحل، فلا يصح عقد النية بالعمرة من الحرم. وين السائل أجل؟ السائل يجيب أهل العلم. موه موجود وكان. يقول هل يجوز الطواف قبل رمي جمرة العقبة؟ نعم يجوز. قلنا مثلا هو أفاض من المشعر الحرام إلى مكة، ما ذهب إلى منى، ذهب إلى مكة، فإذا ذهب إلى مكة له أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ثم له أن يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يخرج إلى منى ويرمي الجمرة، وقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.